الدكتور حازم شومان. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، يعني لا نستأنف هذه الرحلة المتعة مع سورة العنكبوت، مع هذه السورة العظيمة يا جماعة، السورة اللي عنوانها نفسه اسمه نفسه العنكبوت، رمز الباطل وشبكة العنكبوت، رمز الشبكة اللي نسجوها بإحكام عشان يقع فيها شباب الأمة وعشان يضيعوا شباب الأمة. الصورة من عنوانها ومن اسمها بتقولك انت مستهدف وانت مستهدفة. الصورة من عنوانها ومن اسمها بتقولك ان ممكن اي حد معدي جنب شبكة العنكبوت يحتقرها ويقول ايه دي، ولكن لو وقع فيها بيتحقن حقن السم وما يقدرش يطلع، لازم حد من بره هو اللي يطلعه. بنقول لكل شاب وفتاة وقعوا في المعصية، وقعوا في شبكة العنكبوت، لازم حد من بره هو اللي يمد لكم ايده، لازم تساعدوا كل واحد بيمد لكم ايده. بنقول لكل شاب وفتاه انتوا مستهدفين، لازم تعرفوا ان في ناس بتخطط للنهار عشان انتوا ما توصلوش لربنا، عشان انتوا يبقى ما فيش علاقه بينكم وبين دينكم. بنقول لكل واحد ان الخروج والنجاه سهله جدا، على شرط انك ما تبقاش وقعت، انك انت ما تبقاش وقعت في الشبكه دي. العنكبوت اهل الباطل اللي دايما يعني فاكرين ان الشبكة بتاعتهم حاجة لا تقهر، ومغرورين في الاسباب بتاعتهم. شبكة العنكبوت، القنابل النووية بتاعت امريكا، شبكة العنكبوت، المواقع الاباحية والفتن اللي اعتقدوا ان خلاص الشباب عمرهم ما يقدروا يطلعوا منها بعد ما غرزوا فيها، شبكة العنكبوت، الامكانيات المادية الجبارة اللي عند الغرب، شبكة العنكبوت اللي دايما اهل الاسباب واهل الدنيا مفتونين في الاسباب بتاعتهم، وساعة ما بيجي امر الله بيكتشفوا ان كل اللي كانوا عايشين فيه كان وهم وكان مجرد شبكة عنكبوت. اسم السورة يا جماعة، كنا بنبتدئ هذا اللقاء الليلة مع اسم سورة العنكبوت والدلالات العظيمة التي يحيها اسم السورة لينا. زي ما اتفقنا هنقف مع ترابط السورة، وهنقف مع موضوع السورة، وهنقف مع يعني كل حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا ييسر بيها في هذه السورة. احنا كنا المرة اللي فاتت بنتكلم عن الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، وقلنا انها موسوعة الفتن في مرحلة الشبر الاول، خطوة اولى التزام، المرحلة اللي 95% من الشباب بينتكسوا فيها لما بيتصدموا انهم اول ما بيدخلوا طريق الدين بيفاجئوا بكمية معوقات رهيبة وكمية مشاكل لم يكونوا يتخيلوها. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن 20 فتنة من موسوعة الفتن، عن 20 مشكلة من موسوعة المشاكل، والنهاردة هنكمل المشاكل الباقية، باقي الفتن. فتنة تأخر الفتح في الدين، الفتنة رقم 21، فتنة تأخر الفتح في الدين، ودي آخر آية في السورة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عشنا كلنا الإحساس ده يا جماعة، الواحد عاش الإحساس ده وهو طالب في الكلية. أما كان الواحد يروح مثلا مكان يتدبر في الخلق ويقعد يقول يا رب افتح لي باب واحد بس أوصلك منه، افتح لي باب واحد بس احس ان انا اتفتح عليا في الدين في حاجة واحدة، حاجة واحدة احس ان انا بعبدك بيها، طريق واحد من الطرق اللي ترضيك احس ان انا قادر ان انا ارضيك من خلاله باذن الله. مرت الايام يا جماعة، وجاءت فترات الواحد مش عارف يجمع ما بين ابواب الدين المفتوحه وبعضها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني ايه؟ يعني يا ايها الملتزمين والملتزمات ما تحزنوش، ما تحزنيش لما تلاقي الدنيا مقفله قدامك، ولا انت عارفه تشتغلي في الدعوه، ولا انت عارفه تطلبي علم بجد، ولا انت مفتوح لك في قيام الليل او في صيام النهار، ولا انت عندك بيئه ايمانيه تعيشي وسطيها، ولا في ثغر من ثغور الدين والدعوه انت مستعمله فيه، ولا في عمل خيري انت قادره انك تنطلقي فيه. ما تزعلش، ما تزعلش لما تحس ان الدنيا مقفلة، معلش دي اسمها فتنة تأخر الفتح في الدين. ودي ما صرفت ناس، انا اعرف اخوة كتير في مصر سافروا عقود عمل، اجا اكلمه يقولوا وانا فارق ايه اصلا، انا لا انا بنصر الدين، ولا انا الشيخ محمد حسان، ولا انا شيخ من الشيوخ، ولا انا حد الدعوة واقف عليا، انا قاعد هنا بعمل ايه؟ اروح اشوف حالي بقى. فتنة تأخر الفتح في الدين، يا ما ناس ثبت الطريق، يا ما ناس ثبت الطريق وعلقت الموضوع على شماعة ان مفيش فتح، انا ما تفتحش عليا، طب اعمل ايه؟ اصبر اصبر، دي من اصعب الفتن، انك انت تجاهدي وان انت تجاهد وتحس ان الابواب مقفولة وتحس ان الدنيا مقفلة، هتتفتح بكرة. ده ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم مش سبيلنا سبلنا. ألف باب هيتفتح لك وألف باب هيتفتح لك بكرة لو استمرتي في الطريق، تلاقي نفسك نفسك مش عارفة تقبلي ايه وتسيبي ايه، مش هيبقى مشكلتك مش ان مفيش فتح، هيبقى مشكلتك تعارض الفتوحات. اركز في ايه، اتخصص في ايه، انا كل الطرق قدامي يا جماعة، اصبروا وابشروا بفتح الله. الفتنة رقم 22، فتنة المحبوبات الدنيوية، فتنة المحبوبات الدنيوية والشهوات، فتنة المحبوبات الدنيوية والشهوات. قال تعالى آية 64، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان عكس الموتان، الحيوان الحياة الكاملة، إن الجنة هي الحياة الكاملة. احنا مش عايشين يا جماعة، تعرفين الجنين في بطن الأم لو جيت تقول له اخرج يقولك اخرج فين، يخرج يبكي وهو خارج، ليه؟ أنا قاعد الدنيا واسعة ساعة وفي وسع اكتر من كده، وبحرك ايدي وبحرك رجلي وبعمل كل اللي انا عايزه، متهيأله ان خارج الدنيا خايف من الدنيا، يفاجئ ان الدنيا دي طلعت بحر. لما يكبر ويبقى شاب بتقول له ارجع تاني للرحم تاني، يقول لك يا عم انت عايز تموتني، انت عايز تخنقني. كذلك الانسان معتقد ان الاخره دي سجن، وان القبر والحياه البرزخيه ده حاجه ضيقه، فلما وان الدنيا دي هي كل الساعه، لما يموت يكتشف ان الدنيا دي كانت مكان مظلم ومكان ضيق ومكان يخنق ومكان كل كروبات وهموم. فربنا بيقول له وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. يبقى دي فتنة الشهوات، الناس اللي قلوبها معلقة بالشهوات، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. لهو يعني جدها لعب، ولهوها لهو، يعني الدنيا دي ما فيش فيها إلا لهو ولعب، ما هيش حاجة. الفتنة رقم 23، الفتنة رقم 23 فتنة الشبهات، وهي في قول الله شهوات وشبهات. ده الواقع مضلم كده ليه؟ ما يا جماعه سبحان الله العظيم، امال الفردوس الاعلى تمن ايه؟ ما احنا لازم نصبر يا جماعه. امال رضا الله تمنه ايه؟ هنشتريه بايه او هندفع تمنه ايه؟ ايه 46، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. ولا تجادلوا اهل الكتاب، يا نهار ابيض، فتن زمان كانت اهل الكتاب، الوقت الملحدين شغالين على المواقع بتاعتهم شبهات، والربوبيين شغالين شبهات، والوجوديين شغالين شبهات، والعلمانيين شغالين شبهات، والمواقع التنصير شغالة شبهات، والكل شغال شبهات، والفرق الضالة والشيعة الكل شغال شبهات. يبقى فتنة الشبهات انك انت عايش في واقع مش بقى عندك اليقين الراسخ وموقن فيما انت عليه. ده في ناس قاعدة تحطم يقينك بالطريق اصلا، قاعدة تهز ثقتك في الطريق اللي انت عليه. فانت لو ما انتش عندك يقين راسخ مش هتقدر تثبت ومش هتقدر تستحمل. فهم عارفين ان اليقين احيانا بيبقى الزاد الوحيد اللي بيصبرك على الطريق اللي انت ماشي فيه، فقاعدين يحطموك بالشبهات. والشاب بيقولك انا هدخل عشان ارد عليهم. يا ابني انك انت فتحه تلج يا ابني، شبهات خطافة يا ابني، عشان كده على الصراط فيه خطاطيف وكلاليب. فمن تكالبت عليه الشهوات فهو من اهل الكلاليب، ومن خطفت قلبه الشبهات فهو من اهل الخطاطيف. فتنة الشبهات يا جماعة، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ما تدخلش في جدالات تضيع لك وقتك وتقلب الشبهات اللي ممكن تكون كامنة جواك. يبقى يا جماعة ما تدخلوش على المواقع دي. والشاب برضو يدخل ويرجع متعور، ويرجع قلبه بينزف، ويرجع عنده شبهات. يا ابني قلنا لك ما تدخلش من الاول، يا بنتي قلنا لك ما تدخليش من الاول، خلي دينك سليم. انت عايز نور ايه اعظم من نور القرآن اللي قدامك عشان تثق في الطريق اللي انت عليه. الفتنة رقم 24، وهي في الآية 41 في قول الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. بس إيه؟ لو كانوا يعلمون. فتنة قوة الباطل الظاهرة، قوة الباطل الظاهرة، انك انت تشوف امريكا واوروبا وحتى الصين والعالم والهند. الهند يقولك الدولة الاولى الوقت في التقنية في العالم، ويقولك ان مش عارف المدير التنفيذي بتاع جوجل والمدير التنفيذي بتاع مايكروسوفت كل دول الوقت، والكوادر التقنية في العالم الوقت من الهنود فانت تبص كده، هو ليه احنا اللي متخلفين؟ ليه احنا اللي متأخرين؟ عباد البقر بقوا القوة التقنية الاولى في العالم، وعباد الملحدين بتوع الصين بقوا قوة جبارة اقتصادية في العالم، وامريكا معهم اسلحة بيصرفوا 400 مليار دولار على التسليح الامريكي كل سنة، ومعهم امكانيات، وهم اللي بياخدوا نوبل كل سنة، وهم لحد ما انبهر الشباب بيهم وبقيت تنزل تكلم الشباب على المقاهي يبص لك يعني كانك انت عايز تاخدني من ايه يا عم؟ سيبني هاجر يا عم، انا عايز اهاجر واسيب البلد دي، اروح بقى اعيش النجاح، اروح بقى انجح في حياتي، انما هنا خلاص الشباب جاله احباط من البلاد اللي هو عايش فيها. يبقى قوه البطل الظاهره بتكسر الصمود جواك، بتخليك تقول يا الناس دي لو كانت غلط امال وصلت للي وصلت له ليه. قوه البطل الظاهره بتخليك تقول عمرنا ما هننتصر على الناس دي يا عم. الانتصار على الفرس والروم ده كان كلام تاريخي زمان، حصل مرة ولكن مستحيل يحصل مرة تانية. قوة البطل الظاهرة بتكس بتجيب هزيمة نفسية، هزيمة نفسية، وبتجيب عند الشباب الغير ملتزم احساس ان خلاص مفيش نجاح هنا في بلادنا، لازم يسافر بره عشان يعيش انسان ناجح. يبقى دي الفتنة رقم 24. ربنا بيقول في الاخر وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، بس لو كانوا يعلمون. حصون وهمية، امال الحصون الحقيقية فين يا رب؟ بعدها آية 45، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تلاوة القرآن والصلاة والذكر هي دي والله يعلم إيه ما تصنعون، هي دي صناعة الحياة. أنتوا بس لو عملتوا كده شوفوا ربنا هيصنع على أيديكم الحضارة والحياة بشكل بصورة شكلها إيه. شوفوا ربنا هينزل فتوحات العلم والنهضة والتنمية على أيديكم يعني تنزيل شكله إيه. الفتنة الخامسة والعشرين، هي فتنة الأمن، يعني فتنة التخويف والتهديد، وديت في قول الله سبحانه وتعالى آية 67، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فتنة التهديد بالأمن، إنه يقولك إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هنعمل إيه؟ مش هينفع، اللي هيمشي في الطريق ده هيتحط العين عليه ويحصل له مشاكل. ويعني لسه كنت في جولة مبارح على مقهى من المقاهي، فشاب بيقول لي ده انا ربيت دقني ربها تركي، يعني دقن تركي مش ملتزم اصلا ولابس سلسلة وبيشرب سجاير ومفيش خالص. بيقول لي صحابي قالوا لي هتروح في داية، اقول له يا عم اروح في داية ايه يا عم، ده انا علبة السجاير في جيبي والسلسلة في رقبته، يعني شكله بعيد خالص وشعره في رزاتشي، هتروح في داية يا عم؟ هو في حد دلوقتي بيفرق بين تركي ومش تركي ومش عارف ايه؟ يبقى فتنة التخويف. تخيلوا بقى يا جماعة، انا الوقت جبت لكم 25 فتنة المرة اللي فاتت والمرة دي، تخيلوا بقى واحد عايش وسط مجتمع صورة العنكبوت. هو ده الواقع اللي انتوا عايشين فيه الوقت يا شباب، عشان تعرفوا ان انتوا لو ثبتوا الوقت لا تتخيلوا ثوابكم عند الله ايه، لا تتخيلوا اجركم عند الله ايه. العشرين فتنة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، فتنة تأخر النصر، فتنة ان انت تبقى انت الملتزم وتلاقي الدنيا مش مفتوحة عليك ويقدر له، فتنة ان الفاسد البايظ هو اللي تلاقي الدنيا مفتوحة عليه، وان الدول البعيدة عن الدين هي اللي تلاقي الدنيا مفتوحة عليها. دي فتنة، والصورة بتعالج كل هذه الفتن يا اخواني في الله. فتنة الطموحات الدنيوية، طب انا راجل ملتزم عايز التزم بس انا عندي طموحات دنيوية اعمل ايه؟ انا عندي طموحات دنيوية مش هقدر ان انا احضر الدروس واحضر بيئة الايمان والتزم واطلب علم واشتغل في الدعوة ويبقى عندي طموحات دنيوية. يا ابني كل حاجة لها حل، وانجح ناس هم الناس المتدينة باذن. لو الساعة اللي انت بتديها لربنا من يومك دي ربنا بيملالك بيها يومك بالبركة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما نقص وقت من عبادة كما أنه ما نقص مال من صدقة. خدنا المرة اللي فاتت فتنة الوحدة، إنك تبقى عايش وحيد. خدنا فتنة ترابط أهل الباطل وإن كله مجتمع عليك. خدنا فتنة وإن المجتمع كله رفضك والمجتمع. خدنا فتنة الهوان على الناس، إن ما عادش فيه إيمان الالتزام في المجتمع، المجتمع بيبص نظرة دنيا للملتزمين. فتنة الهوان على الناس، انك تنزل تكلم الشباب في جولة يضحكوا عليك، انك انت تيجي تتكلم في عيلتك يبصوا لك كده ده ملتزم يعني ايه، ما هواش يعني حاجة تسمعوا لنا. خدنا فتنة ضلال الاحباب، ان يبقى احب ناس واحب اصحاب واحب حبايب ليك وليكي في حياتك مش راضين يلتزموا ويمشوا في الطريق. خدنا فتنة قلة الاتباع، ان احنا نعمل درس تلاقي مليون ملتزم وملتزم على النت، وفي النهاية تلاقي الدرس ايه؟ تلاقي الدرس موجود فيه عدد لا يتناسب مع عدد الناس اللي المفروض تحضر خالص. خدنا فتنة فجور ولا عقوبة، فتنة ان ناس بتعصي ربنا والعقوبة بتنزلش، ناس بتفجر والعقوبة ما بتنزلش، كل ده. خدنا فتنة الاذى، خدنا فتنة الاحساس بالغربة في وسط المجتمع، خدنا فتنة تأخر اجابة الدعاء، ان احنا نقعد ندعي على الظالمين والظالمين ما بيحصلهمش حاجه. طب ليه كل ده؟ موضوع سوره العنكبوت. عشان كده يا جماعه يعني الفرح بسوره العنكبوت ان سوره نازله في وقت يعني احنا عندنا 25 سبب من اسباب الانتكاس، بل احيانا من اسباب الالحاد، ان في شباب بيقولوا يعني مش قادرين نستحمل، مش قادرين نتحمل ان طب ازاي؟ طب ليه؟ طب الكلام ده بيحصل فين؟ طب انتوا قلتوا لنا ان مش دي القواعد والقوانين اللي الواقع بيمشي بيها؟ يا اخوانا الصوره هنا جايه بقى تظبط الميزان جوانا وتفهمنا ان الصبر على الواقع ده طريق عظيم جدا للتمكين، ولكن نثبت على الواقع ده وطريق للفردوس الاعلى. عشان كده ربنا بيقول في اخر السوره والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفة، الغرف دي اعلى الفردوس الاعلى. يبقى يعني كان ربنا بيقول اثبتوا ولكم اعلى الفردوس الاعلى ان ثبتتم. طيب يعني الوقت بقى بعد، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الترابط الموضوعي في الصورة وازاي انها بدأت بالجهاد وانتهت بالجهاد وبدأت بالموت وانتهت بالموت، واتكلمنا عن تفصيل الفتن في الصورة، وعرجنا الوقت تعريج سريع جدا على اسم الصورة، على اسم الصورة. تاني برضو نأكد على معاني في اسم الصورة يا جماعة، ان اسم الصورة جمع كل حاجة عند اهل الباطل، جمع فكرهم وازاي بيخططوا انهم عايزين يعملوا شبكة يقع فيها الشباب. الشبكة دي ممكن تكون قوتهم الظاهرية، الشبكة دي ممكن تكون قنابلهم النووية، الشبكة دي ممكن تكون موقعهم الاباحية، والشاب اللي يقع زي العنكبوت يتغرز حقنة سم ويتجند. تيجي انت تكلم الشاب بعد كده في الدين تلاقيه بينطق بلسان الغرب وبيقول لك سيبني انطلق واعيش حياتي. جمعت اسم الصورة جمع قوتهم ان هم ولا شيء، ان كل وسائل هدمهم للدين دي ولا شيء في النهاية، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت في النهاية بيت العنكبوت بيروح. جمعت عاقبتهم الاسم، ازاي عاقبتهم؟ وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، ازاي جمع عاقبتهم؟ قالك اوهن يعني اكثر موتا. يعني ايه؟ يعني انا شفت صورة من الجمعية الامريكية للعناكب مصوراها عنكبوت ذكر بعد ما لقح الانثى، جايبين منظره هو خارج وايدين الاثنين الكمشتين اللي قدام مكلبش بيهم على ايدين الانثى القدامانيه، على الكمشتين القدامانيين، وقعد يسحب رجليه لورا واحده واحده. فبيفسروا الصوره بيقول لك لان الانثى بعد ما الذكر بيلقحها في عالم العناكب بتقتله، بتقتله، فبيت العنكبوت ده كله موت. يتقالك ان ده مراته وحبايب وفي النهايه بيقتلوا بعض وفي النهايه بيلتهموا بعض. يبقى اذا اهل الباطل يتقالك انهم مترابطين وحبايب موده بينكم، وهم في النهايه بيخلصوا على بعض. يعني اللي حصل في الحرب العالميه الاولى والثانيه الوحوش في التاريخ البشري عمرها ما عملته في بعض. الحرب العالميه الثانيه اتقتل فيها 55 مليون بني ادم، 55 مليون، عدد العساكر اللي دخلوا الحرب من اولها لاخرها 15 مليون. طب يعني لو كل الجنود اللي قتلوا اتقتلوا، طب وال40 مليون الباقيين دول اطفال ونساء وعجائز وناس ما لهمش دعوه اصلا بالحرب نهائي، وحوش. الالمان والفرنسيين حاربوا بعض حرب واحده بس في 24 ساعه قتل 900 الف بني ادم، مليون بني ادم اتفرموا بالقنابل في 24 ساعه. يعني يا اخوانا كل الحروب اللي النبي عليه الصلاه والسلام حاربها من اولها لاخرها ما اتقتلش فيها 1000 واحد من الطرفين من اولها لاخرها، ودول سبحان الله العظيم يعني شوف النتيجه الرهيبه بتاعتهم في النهايه في حرب واحده 55 مليون بني ادم. اللي اتقتل في الحروب الغربيه القرن اللي فات بس ربع مليار بني ادم، 250 مليون بني ادم. يبقى بتفهمك عاقبتهم، بتفهمك عاقبتهم. اسم الصورة برضو بيفهمك ماذا نفعل مع الشباب. يبقى اسم الصورة جاب لك فكرهم وتخطيطهم، وجاب لك قوتهم الحقيقية، وجاب لك عاقبتهم ومقالهم، وجاب لك ماذا نفعل مع الشباب. ان الشباب عايزين انقاذ واحد اتحقن حقنة سم واتحط في شبكة، لازم حد من بره يجي يخلصه. لازم نفهم الشاب اللي لسه ما وقعش انه مستهدف، لازم نفهم الشاب اللي لسه ما وقعش انه لو وقع مفيش حد هيخلصه الا لو حد مديله ايده من بره. لازم يعني نفهم الشباب قد ايه هم مستهدفين. نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده. يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا يا جماعه، لحد دلوقتي خدنا زمن نزول الصوره، وخدنا الاعجاز التغييري في الصوره، وخدنا اهداف الصوره ومقاصدها، وخدنا الترابط الموضوعي في الصوره، وخدنا دلاله اسم الصوره، دلاله اسم الصوره. اخواننا اللي بيعملوا المذكره، عشان اخواننا اللي في المعهد اللي يمتحنوا عليها في سنه اولى وفي سنه ثانيه، يعني ايه ياخدوا بالهم ان اسم الصورة يعني ايه يترتب، لان انا قلت في الاول كلام غير اللي انا قلته في النص، يجمع الكلام مع بعض. نيجي بعد كده بقى للترابط الموضعي. يعني ايه الترابط الموضعي؟ كل ده احنا لسه ما دخلناش في الشرح يا جماعة، كل ده لسه ما كلمناش في الشرح. يعني ايه الترابط الموضعي؟ الترابط الموضعي يعني ايه الاعجاز وايه دلالة ان صورة العنكبوت هنا، ان سورة العنكبوت جت بعد سورة القصص. هو جماعة ترتيب القرآن توقيفي، ترتيب القرآن توقيفي، يعني ترتيب القرآن اعجازي، ترتيب القرآن اعجازي. يعني يا اخواني الوقت العنكبوت جت بعد القصص ليه؟ طب الروم جت بعد العنكبوت ليه؟ طب العنكبوت اولها الف لام ميم، في اربع سور ورا بعض اولهم الف لام ميم، في ترابط بينهم بين العنكبوت والروم ولقمان والسجده. طب في صور تانية اولها الف لام ميم، البقره وآل عمران، بس الصور المكيه اللي اولها الف لام ميم دي صور نازله في مرحله استضعاف، انما الصور المدنيه اللي اولها الف لام ميم اللي هي البقره وآل عمران نازله في مرحله تمكين. طب المفروض لو البدايات واحده يبقى المواضيع مشتركه، طب ايه العلاقه بين الف لام ميم المدني والف لام ميم المكي؟ طب الوقت سوره العنكبوت جايه بعد الطواسين الثلاثه، جايه بعد الشعراء والنمل والقصص، طب في علاقه ما بين العنكبوت وما بين الطواسين الثلاثه؟ يعني ده اسمه الترابط الموضعي، اللي هو موضع الترابط الموضوعي. يعني ايه موضوع السوره؟ السوره بتتكلم عن الفتن، موسوعة الفتن للملتزمين الجدد، انما الترابط الموضعي الصورة ايه علاقتها بالصور اللي ايه اللي حواليها. تعالوا نبدأ مع بعض يا جماعة كده ونركز مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان لعل احنا نخلص الترابط الموضعي النهاردة، والمرة الجاية نبدأ الشرح التفصيلي للصورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتبقى بقى ايه يعني ان شاء الله بإذن الله يبقى بداية الشرح الايه التفصيلي. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ده يبقى الشعار بتاعنا بتاع المرة الجاية، عشان اخواتنا اللي هيعملوا الجولة ان شاء الله بإذن الله على المرة الجاية، يبقى الشعار بتاعنا المرة الجاية ان شاء الله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تعالوا نشوف الترابط الموضعي. علاقة العنكبوت بالقصص، ايه علاقة اخر القصص باول العنكبوت؟ اخر القصص ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، يبقى وعد من الله. الآية دي نازلة امتى؟ والنبي بيهاجر في طريق الهجرة، فربنا قال له زي ما انت خرجت بسبب ثباتك على القرآن هترجع بسبب القرآن، بس هترجع وانت فاتح مكة، فآخرها وعد بالتمكين، وعد بالبشرة. نفتح العنكبوت، كان المتوقع بقى في العنكبوت يبقى ايه؟ يبقى بداية الفتح بقى، ما في وعد بالتمكين. نفتح نلاقي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، نلاقي فتن. يعني المفروض كنا نفتح نلاقي تمكين، يبقى إيه العلاقة بين خاتمة القصص وأول العنكبوت؟ العلاقة بينهم في سؤال سؤل الإمام الشافعي، قيل يا إمام أيمكن للعبد أم يبتلى؟ يعني هو الناس الصالحة ربنا يمكن لها ولا ربنا لازم يبتليها؟ فقال لا يمكن للعبد حتى يبتلى، لا يمكن للعبد حتى يبتلى. أهي دي العلاقة، إن آخر القصص وعد بالتمكين، بس لا يمكن للعبد حتى يبتلى، فجت سورة العنكبوت سورة الفتن والابتلاء، كأن الوعد بالتمكين سليم وكل حاجة ماشية، ولكن لازم الأول تنجحوا في الفتن والابتلاء. يبقى ده العلاقة ما بين العنكبوت والقصص. طب ناخد بالمرة العلاقة بين العنكبوت بقى والثلاث صور اللي قبلها بالمرة، اللي هما الطواصين الثلاثة اللي هي الشعراء والنمل والقصص. التواصين بيتكلموا عن ايه يا جماعة؟ التواصين بيتكلموا عن اللحظات السوداء في تاريخ الدعوة، اسود لحظات بتمر في تاريخ الدعوة. يعني ايه الابتلاءات والفتن؟ لا لا لا لا لا، بتتكلم عن اللحظات اللي بتنخلع فيها قلوب اهل الحق، بتتكلم عن اللحظات اللي بتطيش فيها عقول اهل الحق، بتتكلم عن اللحظات اللي كلهم قلبهم بيقفوا بيقولوا خلاص إنا لمدركون، هنتدبح كلنا الوقت، والبحر الأحمر ده هيبقى بجد الماء بتاعته لونها أحمر بجد، ويبقى البحر الأحمر بدمنا الوقت. لما إيه؟ لما في سورة الشعراء، فلما تراء الجمعان، لحظة ما جيش فرعون خلاص وصل لجيش موسى، وواقفين جيش موسى قدامهم البحر، وراهم جيش فرعون بالأسلحة بتاعته، قالوا قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أعلى ناس أصحاب موسى دول، أعلى ناس في الجيش الصحابة بتوعة موسى، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى اللحظة اللي كل القلوب بتنخلع فيها زي في سورة النمل، قول الله سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مشهد لما قرروا قتل سيدنا صالح وخدوا القرار خلاص، ويعني المشاهد ده يا جماعة احنا عشنا مشاهد رهيبة، يعني بالذات بقى بعد 25 يناير و30 ستة عشنا لحظات رهيبة يا جماعة، عشان نفهم التواصين اهي دي بقى لحظات التواصين، اللحظات اللي القلوب بتتخلع فيها، الذي يظن الجميع انه لا امل بعد هذا، خلاص الموضوع ضايع ضايع والعياذ بالله. فدي لحظة هي برضو لحظة رهيبة زي في سورة القصص، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة خلاص، إن كادت لا تبدي بها تصرخ وتقول ابني ضاع مني، ابني راح مني. يبقى زي برضو لحظة في القصص في آخرها، فخرج على قومه في زينته. ما هو قارون يعني ايه سيف فرعون منفعش، برضو الناس قاعدة تلتزم وتتبع موسى، فقام ذهب قارون قام نازل بقى زي ما قاموا منزلين الفيس ومنزلين السوشيال ميديا ومنزلين جميلات العالم ومنزلين. فاول ما حصل كل ده كانت النتيجة ايه في النهاية يا جماعة؟ ان الشباب ما عادش حد عايز يلتزم. يعني لما فرعون قال هقتلكم واسجنكم وبهدلكم الناس برضو التزمت. لما قارون خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ إيه عظيم. يبقى التواصين بتتكلم عن اللحظات السوداء في تاريخ الدعوة، اللحظات السوداء في تاريخ الدعوة. طيب يبقى كان المتوقع إن بعد التواصين تيجي سورة الروم. سورة الروم بتقول إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بتتكلم عن اللحظة اللي هيفرح فيها المؤمنين. المفسرين مختلفين، هل دي نصر بدر ولا دي صلح الحديبية؟ ما ده فتح وده فتح، هو اللحظة ديت ولا اللحظة ديت؟ فكان متوقع بعد اللحظات السوداء تيجي بقى صورة انقلاب الوضع بقى، وتيجي صورة الأمل والفرح. العنكبوت جت في النص ليه؟ هي نفس المعنى، لن ينقلب الوضع حتى نثبت على الفتن يا جماعة ونستحمل الفتن. يعني لما الوضع بيسود، لما الوضع بيسود زي اللحظات اللي احنا عايشين فيها كده، وضع الدين في مصر الوقت وفي العالم الإسلامي وضع صعب جدا. لما الدنيا بتسود مش هنتنقل لواقع سورة الروم فجأة، مش هنتنقل لواقع سورة الروم فجأة إلا لو صبرنا على واقع سورة العنكبوت اللي احنا عايشين في الوقت ده. هتصبروا على فتن سورة العنكبوت؟ هتصبروا على 25 فتنة اللي انا كلمتكم عنهم ده، او اللي الصورة كلمتنا عنهم؟ هنصبر، هننتقل لواقع الروم. طب تعالوا بقى للنقطة الثالثة في الترابط الموضوعي، ايه علاقة العنكبوت بالروم؟ اخر العنكبوت اجابة عليه اول الروم، اخر آية في العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى وعد بالمعية. طب ايه تطبيق المعية دي يا رب؟ اول الـ الـ الـ الروم ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يا نصر بدر يا نصر صلح الحديبية. يبقى إذن في صورتين يا جماعة ختموا بالوعد بالمعية، صورة النحل وصورة العنكبوت. آخر النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وعد بالمعية. فجي بعدها أول الإسراء يرد عليها، يعني المعية هتعمل لنا إيه يا رب في الوضع ده؟ سبحان الذي أسرى بعبده. منظر النبي في الإسراء وهو يأم الأنبياء في المسجد الأقصى. يبقى كأن أول الإسراء رد على آخر النحل، وكأن أول الروم رد على آخر العنكبوت، كأن أول الروم رد على نهاية العنكبوت. برضو الوعد بالمعية في نهاية العنكبوت كان الروم بقى انقلاب الوضع. سورة الروم اصلا سورة بتتكلم على قدرة الله على انقلاب اي وضع، ان ربنا يقدر يقلب اي هزيمة النصر سبحان الله العظيم. فان ربنا قادر انه يقلب الازمة اللي احنا فيها الى نصر عظيم. طيب ايه العلاقة ما بين الف لام ميم المكي، ما بين العنكبوت والروم ولقمان والسجدة؟ ان الاربعة بيتكلموا حتى اخر سورة فيهم السجدة اللي هيعيش في معاني الاربع صور دول، نهايته انه هيسجد لله اعظم سجدة في الوجود، ان قلبه هيعيش تحت عرش الله. يعني الاربع صور بيتكلموا عن هيمنة الله على كل شيء في الكون، وقدرة الله على وسيطرة الله على كل شيء في الكون. تتكلم على ان ربنا هو المتحكم في كل شيء، هو المالك في كل شيء، هو اللي بايده كل شيء. فازاي تخافوا انتم مع ربنا؟ ازاي تخافوا على الرزق وانتم مع الرزاق؟ ازاي تخافوا على الامن وانتم مع المؤمن؟ ازاي تخافوا على المحبوبات الدنيوية وانتم مع الودود الحميد المعطي الوهاب سبحانه وتعالى؟ يبقى الالف لام ميم المكي بيتكلم عن هيمنة الله على كل شيء في الكون. امال الالف لام ميم المدني البقرة وآل عمران بتتكلم عن بناء الدولة، ازاي نبني الدولة؟ ازاي نبني الدولة دي جربناها بعد 25 يناير يا اخواننا، عشان دولة تتبني ويتخلص من الظالمين اللي كانوا ماسكينها قبل كده. يا جماعة الموضوع ده مهمة مهولة مهولة، مهمة رهيبة، وعشان يتعمل سيستم نظيف من وسط السيستم الفاسد اللي كان موجود، وعشان دولة تنطلق وتنهض بجد، وعشان يتصلح الدين والدنيا. الموضوع مهمة رهيبة، فبيبقى له ضرائب رهيبة لدرجة ان الناس عندنا في الدول العربية ما استحملتش الضرائب دي، قالت لك يا عم خلاص عايزين ما قبل الثورة، عايزين الأوضاع اللي كانت قديمة ليه، مش قادرين يستحملوا، مش قادرين يصبروا. يبقى إذن إيه العلاقة بين ألف لام ميم المدني وألف لام ميم المكي؟ إيه العلاقة بين العنكبوت وبين البقرة وآل عمران؟ ألف لام ميم المكي نازل في الاستضعاف، وألف لام ميم المدني نازل في بناء الدولة والتمكين. كأن اللي مش هيتربى على معاني ألف لام ميم المكي مش هيقدر ينفذ ويشيل مهام بناء الدولة في ألف لام ميم المدني. كأن يا جماعة اللي ما تربوش قبل 25 يناير مش هيقدروا يشيلوا تكاليف بناء الدولة وإصلاح الوضع بعد 25 يناير. وده اللي حصل، إن ضعف التربية هو اللي وقعنا للأسف الشديد. 90 مليون قلب متوجهين الى الدنيا، او كثير منهم متوجه الى الدنيا وعايز الدنيا، فالناس مش قادرة تستحمل تضحيات عشان الشريعة ترجع وعشان الاسلام يقوم وعشان الدين يقوم وعشان الوضع يتصلح. الناس مش قادرة، الناس ما قدرتش تستحمل التضحيات. يبقى مين اللي هيستحمل؟ اللي تربى على معاني الف لام ميم المكي، اللي تربى على ان كل شيء بايد ربنا. اوعى تخلع النضارة وانت نازل تصلح في الواقع. يعني الف لام ميم المدني بتتكلم عن الاصلاح، وألف لام ميم المكي بتتكلم عن الصلاح. من الآخر، يبقى اللي ما ترباش على الصلاح مش هيقدر يشيل مهمة الإصلاح، مش هيصبر. اللي ما ترباش على الصلاح وعلى الصلة بالله في ألف لام ميم المكي، لما يجي يشتغل في الدعوة والناس تصده، ولا يجي يشتغل في أي ثغر من ثغور الدين ويلاقي فيه تهديدات ومعوقات، ولا يجي يشتغل في بناء الدولة ويلاقي محبطات، ساعتها مش هيقدر يكمل. فلا بد من التربية، لابد ان كلكم يبقى اهم حاجة عندكم في حياتكم ان انتوا تتربوا صح عشان تستحملوا، الاحداث اللي لسه جاية في المستقبل في الامة. يبقى كده كلمنا عن علاقة العنكبوت مع القصص، علاقة العنكبوت مع الروم، علاقة العنكبوت مع ألف لام ميم المكي، علاقة ألف لام ميم المكي مع ألف لام ميم المدني، علاقة العنكبوت مع الطواصين. يبقى كده احنا كلمنا نظرة يعني مختصرة وسريعة، ولكن ان شاء الله بإذن الله فيها تفتحات طيبة بإذن الله عن الترابط الموضوعي في سورة الموضعي في سورة العنكبوت. يبقى كده ان شاء الله بإذن الله المذكرة اللي هتتعمل لحد دلوقتي هيبقى فيها زمن نزول سورة العنكبوت وعلى قطب السيرة النبوية، 2 الاعجاز التغييري في الصورة، 3 اهداف ومقاصد الصورة، 4 الترابط الموضوعي في الصورة، 5 دلالة اسم الصورة وعلاقته بموضوعها، 6 الترابط الموضعي في الصورة، 7 اللي احنا هنبدأ بيه ان شاء الله المرة الجاية الشرح التفصيلي. هنبدأ المرة الجاية ان شاء الله نشرح بقى من اول الف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عشان نعمل جولة المرة الجاية ونعرف الناس يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى إنهم ييجوا يسمعوا تفسير القرآن، وكل الملتزمين والملتزمات اللي قاعدين يعني في يعني للأسف الشديد بعد عن التربية الدينية على السوشيال ميديا ييجوا ويشاركونا ويشاركوا منظومة التربية اللي موجودة من الدعاء اللي بيدوا على هذا الموقع المبارك. إن شاء الله هيبقى شعارنا المرة الجاية فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ربنا يسددكم ويبارك فيكم، شدوا حيلكم، ربنا يحفظكم، ربنا يكرمكم. إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة من المغرب للعشاء هيبقى عندنا بث مباشر من في درس إن شاء الله بإذن الله من مسجد نور الدين، هيبقى عندنا بث مباشر على الغرفة الصوتية على موقع الطريق لله. ربنا يبارك فيكم وربنا يعينكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.